لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في الجواب على السؤال: الخوارج ومانع الزكاة هل هم أهل بغي؟ وكذا من هم شر من الخوارج كالرافضة وكل الطوائف المبتدعة إذا أظهرت بدعتها وقاتلت عليها، أو أظهرت الامتناع من شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة؟ قال ابن تيمية رحمه الله: أجمعوا أن كل طائفة ممتنعة من شريعة متواترة من شرائع الإسلام يجب قتالها ليكون الدين كله لله، كالمحاربين وأولى، كالمحاربين الذين هم قطاع الطرق. وأولى يعني أولى أن يبدأ بهؤلاء، لأن هؤلاء يفسدون من الدين للشبهات التي يثيرونها أكثر مما يفسده المحاربون. قال: وقال في الرافضة شر من الخوارج. قال: وفي قتل واحد منهما ونحوها وكفره روايتان. قال: وفي قتل واحد منهما، من الخوارج والرافضة ونحوها من الفرق المنحرفة، وكفره في تكفيره وفي قتله روايتان، والصحيح جواز قتل الداعية ونحوه، جواز قتله كالداعية ونحوه. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا الوجه الذي يدل على أنه لا يكفرهم بالعموم لا في الروافض ولا في الخوارج، ولكن أقوالهم وأفعالهم منها ما هو كفر، ولكن لا يكفر المعين حتى تقوم عليه الحجة. وأما الواحد المقدور عليه فيجوز قتله، يجوز، هذا يدل على أنه لا يوجب القتل كالمرتد، ولكنه يجوز قتله. هذا المذهب الذي بني عليه الإعدامات الأخيرة في السعودية، كعدم الرافضي النمر ومن كان معه من التكفيريين. نحن طبعا بالتأكيد لا نتكلم على أشخاص بأعيانهم بأن هؤلاء ثبت ارتكابهم للجرائم أم لا، لكننا نتكلم أنه المسألة العلمية، القاضي هو المكلف بتحقيق ثبوت الجرائم من عدمها، الداعية إلى المذهب المنحرف والمحرض على الفساد والقتل ونحو ذلك، هؤلاء يجوز قتلهم كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد حقق شيخ الإسلام ابن تيمية أن قتال الخوارج ومانع الزكاة والطوائف الممتنعة من الشريعة قسم ثالث، فقال: إن الأئمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمد، وفي مذهب الشافعي أيضا نزاع في كفرهم. يعني تكفير هؤلاء مرجوح لكن لا يضلل فيه المخالف، تكفير هؤلاء مرجوح لا يضلل فيه المخالف، لأنه نزاع بين أهل السنة. قال: ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره على الطريقة الأولى. يقول: قتالهم على الطريقة الأولى أنهم بغاة، والطريقة الثانية أنهم كفار كالمرتدين ويجوز قتلهم ابتداء وقتل أسيرهم واتباع مدبرهم، ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد فإن تاب وإلا قتل، كما أن مذهبه في مانع الزكاة إذا قاتلوا الإمام عليها هل يكفرون مع الإقرار بوجوبها على روايتين. وأيضا الراجح بل يعني القول بالتكفير قول شاذ، ولكن كما ذكرنا لا يبدع فيه المخالف. قال: وهذا كله مما يبين أن قتال الصديق لمانع الزكاة وقتال علي للخوارج ليس مثل القتال يوم الجمل وصفين، فكلام علي وغيره في الخوارج يقتضي أنهم ليسوا كفارا كلامه وفعله. وهذا رد على بعض المعاصرين الذين يقولون أن قتال أن من منع الفرائض ولو أقر بوجوبها كالزكاة فإنه كافر، وأن الخلاف في تكفيرهم بين أهل السنة وبين المرجئة في الصلاة وفي الزكاة. هذا القول الذي ذكره الدكتور سفر في كتاب ظاهرة الإرجاء ووافقه آخرون ممن لا يفرقون بين القول الذي يتبنونه من تكفير تارك الصلاة وتارك والباخل بالزكاة وبين نوع الخلاف في المسألة. هذا القول قول موجود عند أهل العلم، لكن كما ذكرنا مرات هذه المسألة مسألة اجتهادية عند العلماء. كونه قد رجح تكفير تارك الصلاة وتكفير الباخل بالزكاة أو تكفير المقاتل على الزكاة، هذا لا يعني أن المسألة مجمع عليها، مع أن القول الذي رجحه هو القول الضعيف المرجوح. ومع ذلك فلا نزاع في الحقيقة أن المسألة فيها اجتهاد بين أهل العلم، إن لم يأخذ قول الجمهور فلا أقل من أن يعتبر الخلاف في المسألة خلافا سائغا. والذي يكفر في الحقيقة ويعتبر أن تكفير هؤلاء مجمع عليه وأن من لم يكفرهم فهو مرجئ أو دخلته شبهة الإرجاء، فهو لا يعرف أقوال العلماء. ويعني سرعة الاتهام بالإرجاء موجودة عند كثير من يعني من تربوا على الفكر السروري أو الفكر القطبي الممزوج بالسلفية. وكلام شيخ الإسلام في منتهى الوضوح، ده الإمام أحمد عليه عنده روايتين ويكرر هذا المعنى كثيرا، ويؤكد أن مذهب علي بن أبي طالب في قتال الخوارج وهو ده قتال الطائفة الممتنعة عند شيخ الإسلام هو أن ظاهر كلامه أنه لا يكفرهم. أنا أقول الكلام ده ليه؟ نقول الكلام ده لأن الطوائف المسماة التي تسمي أنفسها جهادية أو سلفية جهادية بتعتبر أن قتال كل من خالفها في هذا الباب أنهم كفار قولا واحدا، وأن الذين يخالفون في ذلك مرجئة، فضلا عن تطبيق هذا الكلام على كل من يخالف أو على الطوائف الموجودة حاليا. لأن كثيرا من الناس عنده شبهات في قضية الشريعة وغيرها، وأيضا شبهات العجز عن التطبيق لأمور مختلفة. وإن كان هناك بلا شك من يكره الشريعة ويحاربها، لكن لا يعمم الحكم لمجرد المخالفة، مخالفة الشريعة لا يلزم منها أن يكون المخالف كافرا في الظروف المليئة بالفتن التي نحن فيها. ولذلك حتى لو قيل فإن تكفير هؤلاء بناء على كلام شيخ الإسلام في الخوارج ومانع الزكاة والتتار، هذا الكلام ليس عند شيخ الإسلام، هو لا يكفرهم، هو لا يكفرهم، وإن قتلوا فهو يذكر أنهم نوع ثالث كما ذكرنا. يقول: فكلام علي وغيره في الخوارج يقتضي أنهم ليسوا كفارا كالمرتدين عن أصل الإسلام، وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره. يعني عايز يقول الكلام اللي منقول في المذاهب اللي هو نقله لسه على روايتين أو على وجهين ولا على قولين، هذا القول، هذا الكلام المنصوص على الأئمة هو الراجح، هو عدم التكفير. قال: هذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره، وليسوا مع ذلك حكمهم كحكم أهل الجمل وصفين، بل هم نوع ثالث، وهذا أصح الأقوال فيهم. نوع ثالث أشبه بقتال المحاربين اللي هم قطاع الطرق، كما سبق أن ذكرنا النص على كلام النووي، النص من كلام النووي في المنهاج، حيث قال: ولو أظهر قوم رأي الخوارج كترك الجماعات وتكفير ذي الكبيرة ولم يقاتلوا تركوا، وإلا فقطعوا طرق، وإلا فقطعوا طريق. ابن تيمية بيقول هذا القتال دول نوع ثالث، وزي ما نقلنا في زاد المستقنع، زاد المستقنع اللي هو قال: أجمعوا أن كل طائفة، عن شيخ الإسلام تيمية، أن كل طائفة متنعة من شريعة المتواترة من شرع الإسلام يجب قتالها كالمحاربين وأولى. وقال في الرافضة: شر من الخوارج. فهو يحكم أنهم ليسوا كالمرتدين عن أصل الإسلام، وذلك كلامه في مواطن معينة في إثبات اسم الردة، الردة عن بعض الدين، وهو بيقسم الطوائف اللي موجودة في التتار إلى كفار أصليين، كفار مرتدين، تاركي، النوع الثالث مسلمين ارتدوا عن بعض الدين كترك الصلاة وترك الزكاة وترك الشرائع، ومسلمين تاركين لبعض الدين، بيقسمهم لأربع طوائف. هذا الكلام مهم جدا، لأن أنا المقدور عليه اللي هو الأسير أو من يترك القتال يعامل بماذا؟ يعامل بما يستحق بناء على هذه الأقسام. أما القتال فهو أقرب إلى قتال قطاع الطرق، ولكنه يعني فيه شبه ما بين قتال المرتدين من جهة، وهناك شبه من قتال البغاة من جهة أخرى، للخلاف الذي ذكرنا. يعني في اتفاق على عدم سبي النساء والذراري، إذا لم نحكم بكفر الخوارج، بل الذي لا يشك فيه عالم بسيرة علي أن عليا رضي الله عنه لم يسبي نساء وذرية الخوارج قط، ولا من بعده من الأئمة. هذا القول الذي يعني مقتضى القول بالتكفير لم يعمل به أحد من أهل العلم عبر سنوات طويلة وقرون طويلة من قتال الخوارج، وهذا شبه. وكذلك هناك خلاف في غنيمة الأموال. قال: ولا ريب، وهؤلاء إذا كان لهم طائفة ممتنعة فلا ريب أنه يجوز قتل أسيرهم واتباع مدبرهم والإجهاز على جريحهم. ده بيجعل هذا شبه قول الحنفية في البغاة، إذا كانت لهم طائفة فإن هؤلاء، إذا كان لهم طائفة يجوز الإجهاز على الجريح ويجوز قتل الأسير، مع أن الجمهور كما سبق بيانه يرون حتى ولو كانت لهم طائفة لا يقتل الأسير ولا يجهز على الجريح ولا يتبع المدبر. قال وكل ما أخذ من التتار يخمس ويباح الانتفاع به. هذا القول من شيخ الإسلام تيمية في مسألة الأموال بناه على أن علي رضي الله عنه خمس ما أخذ من الخوارج، وهذا ليس بصحيح. منقول نقل مسند عن علي رضي الله عنه أنه لم يخمس ما أخذ من الخوارج، ونقل آخر أنه خمس وهو منقطع الإسناد. فالصحيح الأصح إسنادا أنه لم يخمس ما أخذ من الخوارج، وده الصحيح أن هؤلاء ملحقون بالبغاة في هذا الجانب، وهو أنهم إذا لم يثبت كفرهم وردتهم فأموالهم لا تزال ملكا لهم، وبالتالي فلا يجوز تخميس مال المسلم ولا يجوز أن يصبح غنيمة، لأن تخميس الأموال بمعنى أنه يقسم على الغانمين كيف وهم لم يحكم بكفرهم. وقال فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج كالحرورية والرافضة ونحوهم، فهذا فيه قولان للفقهاء هما روايتان عن الإمام أحمد، والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم كالداعية إلى مذهبه ونحو ذلك ممن فيه فساد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أينما لقيتموهم فاقتلوهم. يقولوا إن الشخص الذي يدعو إلى المذهب الباطل ويفسد في الأرض فيقتل من أجل الفساد، من أجل الفساد وكأنه كالمحارب. وقال صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال عمر لصبيغ بن عسل لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك. ورجل كان يتتبع المتشابه، فعمر ضربه ضربا شديدا وقال له لو وجدتك محلوقا، يعني محلوق الرأس، لتأكد أنه من الخوارج لضربت الذي فيه عينك لضربت رأسك. ولأن علي بن أبي طالب طلب أن يقتل عبد الله بن سبأ أول الرافضة حتى هرب منه. لكن هذا فيه نوع، يعني الاستدلال بهذا فيه اختلاف، لأن علي بن أبي طالب حرق أتباع عبد الله بن سبأ. لأن قول عبد الله بن سبأ في علي رضي الله عنه وأتباع عبد الله بن سبأ في تأليه علي بن أبي طالب كفر باتفاق العلماء، وهو قد أوضح ذلك من قبل. يعني علي بن أبي طالب ابتلي بالخوارج وابتلي بالرافضة، ولكن الروافض الذين قالوا كلمتهم في عهد علي رضي عنه كانوا من شديد الغلو، الذين يؤلهون غير الله، أله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهو كان يرى، أو كل العلماء اتفقوا على قتل هؤلاء كمرتدين، لأنهم ارتدوا عن الإسلام بتأليه علي بن أبي طالب، مثل طوائف الدروز والعلويين. العلويين هم دول نصيرية الذين يؤلهون علي بن أبي طالب، الدروز يؤلهون الحاكم بأمر الله. أما الطائفة اليزيدية بقى اللي بيسموها إيزيدية، ما عرفش التحريف ده مقصود لكي لا يعرف توجههم، هؤلاء عبدة الشيطان الذين يعني يعبدون الشيطان ويؤلهونه، والعياذ بالله. لأن علي بن أبي طالب طلب أن يقتل عبد الله بن سبأ أول الرافضة حتى هرب منه، ولأن هؤلاء من أعظم المفسدين في الأرض، فإذا لم يندفع فسادهم إلا بالقتل قتلوا، ولا يجب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهر هذا القول أو كان في قتله مفسدة راجحة. ذاك البعض ممن يستنكر بقى إيه قتل النمر وأمثاله، يقولوا إزاي ما الشيعة عايشين معنا طول عمرهم. عايشين طول عمرهم، لكن لا يصح أن يتركوا يدعوا إلى بدعتهم، دعوة إلى البدعة وتحريض الناس على الثورة بناء على ذلك هو فساد في الأرض. لا يجب قتل كل واحد منهم، ولكن إذا كان هناك فساد منه فيقتل لمنع فساده، لأنه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. فإذا لم يندفع فساده إلا بالقتل قتل، ولا يجب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهر هذا القول أو كان في قتله مفسدة راجحة، ولو أظهروا لكن لم يكونوا دعاة له. يقول: ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل ذلك الخارجي ابتداء لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهذه مسألة مهمة جدا فيما يتعلق ب يعني آثار قتل أمثال هؤلاء. وهذه المسألة يقدرها أهل العلم، المفسدة دي هتبقى كبيرة، المفسدة هتبقى أقل، لأن يقدرها أهل العلم وأهل الولاية وأهل القضاء الشرعي، يقدرون قدر المفسدة بمراجعة كل واحد ماذا صنع وهكذا. يقول: ولهذا ترك علي قتلهم أول ما ظهروا. علي رضي الله عنه لما الخوارج ظهروا لم يقتلهم ابتداء بل نظرهم، وإنما قاتلهم بعد أن قتلوا عبد الله بن حبيب. قال: لأنهم كانوا خلقا كثيرا، وكانوا داخلين في الطاعة والجماعة ظاهرا، لم يحاربوا الجماعة، ولم يكن تبين له أنهم هم. قال: وأما تكفيرهم وتخليدهم، فيه أيضا للعلماء قولان، تخليدهم في النار مشهوران، في للعلماء قولان مشهوران، وهما روايتان عن أحمد، والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم. إن في روايتين، رواية بالتكفير والتخليد في النار، ورواية بعدم التكفير وعدم التخليد في النار. والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها، التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كفر. وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا. يعني تكفير المسلمين بالطريقة التي يفعلها التكفيريون والرافضة، لأن الرافضة بيكفروا كل أهل السنة، هذا الكلام في حقيقته كفر، ولكن لا يلزم تكفير كل واحد دون إقامة قبل إقامة الحجة. أفعالهم بقى اللي قتل المسلمين بالعموم، يقتل يعني كل من تمكن منه ممن يخالفه في المذهب، هذه الأفعال كفر أيضا، لأنها يستبيح بها دماء المسلمين. ولكن يقول: وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع، لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شرائط التكفير وانتفاء موانعه، فإن نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق، ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له، حتى تستوفى الشروط الثمانية التي سبق أن بيناها. وقد نقل ابن كثير، انتهى كلام ابن تيمية، وقد نقل ابن كثير في البداية والنهاية روايتين عن علي رضي الله عنه في أموال الخوارج، وأسند أنه لم يخمس أموالهم ولم يقسمها. وأمر بتفريق من لم يقتل منهم في قبائلهم. عشان كده بقول ابن تيمية أن المنقول عن علي يدل أنه لا يكفرهم. ليه؟ لأن المرتدين لو اتمسك واحد منهم بيقتل، لكن علي بن أبي طالب أمر أن يفرقوا في القبائل ولم ينقل قط. نقول: وهذا يدل على أنه لم يكن يكفرهم بأعيانهم، ولم ينقل عنه قط أنه سبى النساء والذراري. ويمكن حمل الأحاديث التي وردت في مروقهم من الدين وأنهم كلاب النار وهي متواترة، هل يمرقون من الدين اللي هي احتج بها أهل الحديث الذين كفروا الخوارج تحمل على إيه؟ وهي متواترة في ذمهم على من كان منافقا كافرا في الباطن. الخوارج منهم ناس منافقين في الباطن، والرافضة منهم منافقين في الباطن، وكذلك يعني الطوائف الممتنعة من شريعة الإسلام وشرائع الإسلام منهم ناس والعياذ بالله منافقين في الباطن، وقد يظهر على بعضهم. واحد لما يلاقي الملحدين يقول لهم أنا لما بشوفك واطمن على أن جهدي ما راحش هدر والعياذ بالله، أو ده واحد وما زال يعني ينتسب إلى الإسلام وبيمدح الملحدين الذين ينكرون وجود الله، وكأن هو كان بيبذل جهد كبير لذلك. فهذه الطوائف فعلا، وكذلك من يرى الطعن في القرآن ولكن يعني بالتدريج، ومنهم من يرى ان دول يعني يمدحوهم بعضهم قد منهم ان هم ياخدوا جائزة لخدمة الإسلام. يعني سبحان الله النفاق يعني بين. فنقول من كان منهم منافقا يبقى تحمل عليه الأحاديث ان هم مرقوا من الدين بالكلية، وكما قال ابن تيمية في كتاب الإيمان: وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقة، من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن، وإن أخطأ التأويل كائنا ما كان خطأه، وقد يكون فيه شعبة من النفاق، ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل إلى النار. مما سبق يتضح أنه اختلف العلماء في تكفير الخوارج ومانع الزكاة الذين يقاتلون على منعها. ليه بنقول يقاتلون على منعها؟ عشان اللي مانع الزكاة وهو شخص واحد هتتاخد منه بالقوة. اختلفوا في تكفيرهم على قولين، الراجح منهما وهو قول جماهير العلماء عدم التكفير بالعموم، وهو المنقول عن علي رضي الله عنه في الخوارج. يعني ايه التكفير بالعموم؟ يعني هقول الطائفة كلها كفار. في فرق بين التكفير نوع وبين تكفير بالعموم. انا عندي تكفير معين وتكفير نوع، هقول هذا الفعل، من فعل هذا، من قال هذا، هذا القول كفر. وبين التكفير بالعموم، الحقيقة ان التكفير بالعموم هو تكفير لطائفة بالأعيان. يعني مش قلنا في تكفير معين وفي تكفير بالنوع وفي تكفير بالعموم؟ معناه اقول كل دول كفار. التكفير بالعموم ازاي؟ لو قلنا على سبيل المثال الدروز، كل درزي فهو كافر، يبقى انا كفرت جميع اعيان الطائفة، اليهود والنصارى، كل يهودي ونصراني فهو كافر بالعموم، كل من انتسب إلى دين اليهودية أو النصرانية أو البوذية فهؤلاء كفار بالعموم. مش هقول إن كل واحد لازم هستوفي الشروط وانتفي الموانع فيه، ده حتى لو هو أساسا لم تبلغه الحجة هيبقى كافر، لا يعذب يوم القيامة حتى تأتيه دعوة الرسل، ده موضوع تاني. لكن هذا ليس عنده أصل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما عندوش هذا الأمر. فلما أقول هؤلاء كفار بالعموم، يبقى ده أنا عممت عينت كل واحد فيهم وعممت الحكم على الطائفة ككل. بخلاف لما أقول الرافضة الذين ليسوا بغلاة، احنا عندهم، احنا متأكدين عندهم غلو، لكن من كلمة غلاة الرافضة ده اصطلاح، مش المقصود بيه ان عنده غلو، ما كل واحد مبتدع عنده غلو. اللي يعني اللي بنى قبر، اللي بنى مسجد على قبر عنده غلو، لكن لا يلزم من ذلك ان يكون الغلو المكفر. لكن كلمة غلاة الرافضة، غلاة الشيعة، ده اصطلاح، وليس ان احد يرسم بعض المشايخ يقوم يقولوا ايه كلهم غلاة. ايوه كلهم عندهم غلو، لكن كلمة غلاة الرافضة ده اصطلاح العلماء اتفقوا عليه، يطلقوه على مين؟ على من يؤلهون غير الله أو يقولون بنبوة غير النبي عليه الصلاة والسلام. فدول غلاة الرافضة زي ما قلنا العلويين النصيرية والدروز والإسماعيلية وكل فرق الباطنية القرامطة الذين يعتقدون ألوهية الإمام الذي يعني يدينون بالطاعة له هؤلاء. وكذلك البابية والبهائية. البابية دول بيقولوا مرزا علي محمد الباب نبي. دول أول ظهور البهائية كان في إيران، ثم بعد ذلك مات بعد ألف كتاب زعم أنه مقدس اسمه كتاب البيان يضاهي فيه القرآن، وزعم أنه يوحى إليه، وبعدين مات أو هو في الحقيقة قتل وتفرق أتباعه، وظهر بعديه البهاء. البهاء ده قال أنه نسخ البيان وألف كتاب تاني اسمه الأقدس يضاهي فيه القرآن أيضا ويسميه سور ونحو ذلك. البهائية دول البهائيين لا نزاع في كفرهم، لا نزاع في كفرهم، هم أصلا نشأوا في البيئة الشيعية ولكن يعني ادعوا النبوة. الشيعة نفسهم الروافض بيكفروهم. طبعا في اهتمام بالغ جدا بالغرب، اهتمام من الغرب بالبهائيين، يعني أولا دول صناعة الاحتلال الإنجليزي زي ما طلعوا في الهند وباكستان القديانية، غلام أحمد قدياني الذي ادعى النبوة أيضا، طلعوا وسط الشيعة في إيران البهائية وبدأوا ينتشروا في كثير من الدول وتحت رعاية يهودية. طب الطائف دي إيه؟ كافرة بالعموم. يعني إيه بالعموم؟ يعني كل بهائي فهو كافر والعياذ بالله. أما الرافضة الذين ليسوا بغلاة، اللي هم ما بيقولوش بألوهية غير الله، مع ان هم بيقولوا بقى بحاجات يلزم منها ان هم بيصفوا الأئمة بصفات الربوبية والألوهية، بس ما بيقولوش هم أرباب وآلهة. يعني بيقولوا عندهم علم الجفر. ايه الجفر ده؟ يدعون فيه علم الغيب، ان علي بن ابي طالب يعرف ما كان وما سيكون من الأمور التي علمها، يزعمون أن الرسول علمها إياها أو أنه ألهم إياها، وأن ذلك مكتوب في كتاب الجفر، وأنه يقول لك الكتاب ده مليان كل الحاجات اللي بتحصل. هذا الاعتقاد في الحقيقة اعتقاد كفري في حد ذاته، لكن الجهل غالب على كثير من الناس. اعتقاد أن غير الله يعلم الغيب. لو أنت جيت تقول له هو الأولياء دول بيعلموا الغيب، لك لا ما قلتش كده، ده علم ونحو هذا. يعني يحصل له نوع من التردد. ومنهم من يصرح بعلم الغيب ويقول ان هذا قد اطلعهم الله عليه، يحتاج الى اقامه حجه، يحتاج الى مناقشه وبيان. يعتقدون مثلا ان هؤلاء الائمه لهم سلطان على كل ذره من ذرات الوجود، زي الخميني ما بيقول كل ذره من ذرات الوجود للائمه عليها سلطان. هذا كلام كفر بواح، لا شك في ذلك. وكذلك يعني كثير جدا من عباد القبور يقولوا يرون ذلك. انا كان اخر لسه بيحكي لي على ابوه لما راح يحج وشاف الكعبه، قال له مين مدفون هنا؟ قال له ابدا الكعبه بتاعت ربنا. قال له برضه مين مدفون هنا؟ ناس كثيره جدا معتقد ان مقام سيدنا مقام ابراهيم ده ايه؟ ده المقام بتاع ان سيدنا ابراهيم مدفون تحت المقام ده. وبعضهم حجر اسماعيل يفتكر ان سيدنا اسماعيل مدفون فين؟ في الحجر، ومعتقدين ان الاولياء دول هم اللي يعني يسالوهم قضاء الحاجات. طب الكلام ده محتاج ايه؟ محتاج اقامه حجه. لا يكفر الانسان في مثل هذا، ان هو بيقولش ان دول الهه بخلاف غلاه الرافضه. عشان كده بقول الرافضه ككل اقوالهم كفريه وافعالهم باهل السنه كفريه، بيستبيحوا دماء اهل السنه ويقاتلون كقتال الطائفة الممتنعة اللي هي أشبه بقطاع الطرق كما ذكرنا، ويقتل الواحد منهم لفساده. يجوز ولا يجب، يجوز قتل الواحد منهم لفساده إذا كان كذا داعية أو مفسدا في الأرض ونحو ذلك. عشان كده بنقول في فرق دول الخوارج والرافضة ونحوهم لا، ومنع الزكاة على قولين، عدم التكفير بالعموم. يعني ايه عدم التكفير بالعموم؟ ممكن نكفر الواحد الذي أقيمت عليه الحج، وممكن يقتل الواحد المفسد ولو كانت عنده، حتى لو كان عنده شبهات. لكن ده المنقول عن علي رضي الله عنه، عدم التكفير بالعموم. الأقوال نفسها أقوال كفرية، ده قول التكفير بالنوع. في فرق بين النوع وبين العموم. التكفير بالعموم معناه بيعم الطائفة كلها بالكفر، واحد واحد كلهم معينين بالكفر. والتاني النوع بيقول الأقوال دي والأفعال دي أقوال كفرية، لكن لا يكفر المعين إلا بعد ثبوت شراءة التكفير انتفاء موانعه. نقول أجمع العلماء على ذم الخوارج وتبديعهم، ومثلهم مانع الزكاة، ومن أبى التزام الفرائض. من أبى التزام الفرائض يعني قال أنا مش هنفذ، الخمرة حرام بس هشرب الخمرة، يجي يقولوا له طب الحاكم هيجي يعاقب اللي بيشرب الخمرة، يقول لهم اللي هقرب من أي واحد تبعنا هنحاربه. قطاع الطرق دول بيعملوا إيه؟ بينهبوا أموال الناس. لكن لو جه حد عصابة يجي يقبضوا عليهم عشان يعاقبوهم، يحاربوهم يقاتلوهم، دول مذمومين قطعا، دول ضلال قطعا، لكن لا يكفرون على هذا القتال. من أبى التزام، وكان أجمع العلماء على ذم الخوارج وتبديعهم، ومثلهم مانع الزكاة ومن أبى التزام الفرائض وحق الإسلام، وأنهم ليسوا كمن خرج على الإمام بتأويل سائغ معتبر، فلا يفسق بذلك عند جماهير العلماء اللي هم البغاة بتأويل سائغ، زي معاوية رضي الله عنه مع علي بن أبي طالب، طلحة والزبير وعائشة مع علي بن أبي طالب، الحسن الحسين بن علي مع يزيد، حتى لو قلنا بأنه من البغاة، مع أن أصلا الحسين بن علي رضي الله عنه كان صاحب حق في الحقيقة، ولكن قتل ظلما وعدوانا لأنه ترك القتال وعرض أن يذهب إلى يزيد، وعرض أن يذهب إلى الثغور، وعرض أن يذهب إلى مكة ليتعبد، وأبى هؤلاء المجرمون إلا أن يستأسر لهم، وقد علم أنهم يقتلونه ظلما، فلذلك قاتل للدفاع عن نفسه وحريمه. نقول ليس الخوارج ومن الزكاة كمن خرج على الإمام بتأويل سائغ معتبر، فلا يفسق بذلك عند جماهير العلماء، وأجمعوا على أن الصحابة كلهم عدول، ولا يفسق أحد منهم ولو وصفوا بالفئة الباغية. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويح ابن سمية ويح عمار، تقتله فئة باغية، تقتلك فئة باغية. فأهل الشام اللي هو معاوية وعمر بن العاص قتلوا، يعني أهل الشام طبعا المعركة كلها على بعضها فئة قاتلت عمار بن ياسر، فهم بغاة، ولكن لا يلزم من ذلك تفسيقهم فضلا عن تبديعهم أو تكفيرهم. ومع ذلك يرى أكثر العلماء أن قتال الخوارج ومانع الزكاة من جنس قتال البغاة، فلا يغنم مال ولا تسبى لهم ذرية، ولا يذفف على جريح، ولا يقتل أسير، ولا يتبع مدبر، والواحد المقدور عليه منهم لا يلوز قتله، ولا يجب ابتداؤهم بالقتال إذا لم ينصبوا حربا ولم يستعدوا لذلك. ويرى بعض العلماء أن قتال الخوارج ومانع الزكاة قسم ثالث، ليس كقتال المرتدين ولا كقتال البغاة، فيجوز الإجازة على الجريح وقتل الأسير، والواحد المقدور عليه يجوز قتل الواحد وقتل الأسير والواحد المقدور عليه ما لم يكن في قتله مفسدة راجحة، وتقسم أموالهم كغنائم، ويجب قتالهم ابتداء، وهم من الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. والخلاف في هذه المسألة خلاف سائر، يجتهد فيه الإمام أو من يقوم مقامه في الجهاد، وكذا يجتهد فيه القاضي الذي يحكم على هؤلاء الروافض والخوارج أو التكفيريين باصطلاحنا المعاصر. هؤلاء يعرض أمرهم ودرجة فسادهم وما يصنعون بالناس بالمسلمين حتى يقرر هل في قتلهم مفسدة أم في تركهم مفسدة. ده الكلام على البغاة، ودخل فيها الكلام على الطائفة الممتنعة. الطائفة الثانية من المحاربين من أهل القبلة هم قطاع الطرق، قتال المحاربين وقطاع الطرق. الأصل في ذلك قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. روى الجماعة عن أنس أن ناسا من عقل قبيلة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام فاستوخموا المدينة، جوهم لم يوافقها، مرضوا فيها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا. هم عرب متعودين على البادية، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر لهم بمجموعة إبل وراع يرعاها من إبل الصدقة، وأمرهم أن يخرجوا فليشربوا من أبوالها وألبانها. فانطلقوا وصحت أجسامهم ورجعوا إلى قوتهم، حتى إذا كانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود، استاقوا الإبل خدوها وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، بل وسملوا عينيه، دخلوا المسامير في عينيه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم، فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. لماذا قتلهم هذه القتلة الشنيعة؟ لأنهم فعلوا ذلك بالراعي، سملوا عينيه وقتلوه، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل بهم ذلك وقتلوا. قال الشوكاني في السير الجرار: وكون سبب نزولها في المشركين الذين أخذوا لقاح النبي صلى الله عليه وسلم لما شكوا إليه وباء المدينة لا يدل على اختصاص هذا الحد بهم، فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عشان كده لو حد أخذ الأموال بالقوة وبالسلاح أو اعتدى على النفوس بالسلاح، يبقى استرق بالإكراه مثلا، والقتل الناشئ عن ذلك يكون قطع طريق حتى وإن لم يكن كافرا، حيعامل بمقتضى هذه الآية. قال القرطبي تفسير الآية: قال مالك: المحارب عندنا من حمل على الناس في مصر أو في برية وكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون ثائرة ولا ذحل ولا عداوة، يعني يقول دون ثائرة دون هياج ودون ذحل هي الثأر، يعني ممكن تكون قبيلة جمعت نفسها وشالت سلاح وهجمت على القبيلة التانية أو العيلة التانية عشان ياخدوا الطار. هؤلاء يكونوا قطاع طرق؟ لا، يكونوا قتلة، يبقى قصاص لا يتحتم قتلهم، قاطع الطريق يتحتم قتله، مفيش عداوة بينهم من عند، لا ده بيكابر الناس، حمل على الناس في مصر أو برية، يعني في الصحراء في طريق غير مسلوك أو جوه البلد، بدم شال السلاح وكابرهم عن أنفسهم، اللي خلفهم يقتلوه، ما يعجبهمش يقتلوه، كما تقع كثير جدا من العصابات، يقع من العصابات في ذلك، وبيكونوا مع بعض وشايلين سلاح وبياخدوا أموال الناس بالعافية واللي ما اللي يقف قصادهم يقتلوه. وزيها بقى لو اغتصب بالإكراه معاه سلاح بيخطف يعني امرأة مثلا أو صبيا ويعتدي عليه لأجل دول يبقوا شر من الايه؟ شر من قطاع الطرق ويتحتم قتله. قال ابن المنذر: اختلف عن مالك في هذه المسألة فأثبت المحاربة في مصر، لأن في بعض العلماء يقول عشان يبقى قاطع طريق لازم يكون في الطريق، ما ينفعش يبقى الطريق ده جوه البلد، جوه مصر المسكون. مصر مش مصر يعني، المصر يعني البلد، البلدة، القرية. بيقول الإمام مالك قال يبقى محارب ولو في مصر ولو في بلد، ونفى ذلك مرة. وإن كان الراجح عند المالكية هو عدم اعتبار أنه في مصر أو في برية، في بر يعني في صحراء، أو طبعا مش لازم صحراء يعني في جبل أو في زروع طالما أنه هو خارج السكنة. وقال الطائفة: حكم ذلك في المصري أو في المنازل والطرق وديار أهل البادية والقرى سواء، وحدودهم واحدة، وهذا قول الشافعي وأبي ثور. قال ابن المنذر: كذلك هو، يعني ابن المنذر بيرجح هذا القول، لأن كلا يقع عليه اسم المحاربة، والكتاب على العموم. ربنا قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، فساد على النفوس، فساد على الأموال، فساد على الفروج. طالما أنه بالحرب بالقتال بالسلاح يبقى داخل في عموم الآية، وليس لأحد أن يخرج من جملة الآية قوما بغير حجة. قال النووي في روضة الطالبين: تعتبر فيهم الشوكة، الشوكة عن القوة، والبعد عن الغوث. هي دي الفرق اللي خلى بعض العلماء يقولهم جوه البلد هناك من يغيث الناس، لكن أحيانا بتبقى الفوضى عامة واللي معاه سلاح بينفذ اللي هو عايزه، يبقى لن يغيث من هؤلاء أحد. طبعا اللي في الشارع، اللي في الطرق الصحراوية والزراعية ونحوها والجبلية لن يغيث منهم أحد. الإغاثة اللي هي ساعت ما تحصل الحادثة، لكن لو واحد ماشي في الشارع دلوقتي أو واحدة وجي حد يخطف منه حاجة ياخد منه حاجة بالسلاح يقول الحقوني، الناس تطلع تهجم عليه. قال: تعتبر فيهم الشوكة والبعد عن الغوث، وأن يكونوا مسلمين مكلفين، فالكفار ليس لهم حكم قطاع الطريق. دي فيها نظر، لأن الآية نزلت في كفار، في المرتدين، فيعامل. ولذلك لو واحد ذمي قطع الطريق هيتعامل بحكم ليه؟ قطع الطريق. قال ابن تيمية: قطاع الطريق الذين يعترضون الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مجاهرة. مجاهرة يعني علني كده، ده عشان تفرق. وانا بقول اخطأت في ايه، قلت خطف منه حاجة، لا، ده اللي السرقة بالإكراه، مش خطف. اللي بيخطف ده مختلس او نحو ذلك، او سارق اللي بياخدها خفية، واحد نشال مثلا وسط الناس. لكن اللي بيخطف، اللي بينشل، اللي بيعمل كده، ما هوش قطع الطريق، ده اللي معاه سلاح مجاهرة. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وقد روى الشافعي رحمه الله في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا، قتلوا ولم يصلوا. لا، هي طبعا فيها خلل في هذا الكلام. إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. هذا قول كثير من أهل العلم كالشافعي وأحمد، وهو قريب من قول أبي حنيفة رحمه الله. يعني ايه الكلام ده؟ الايه قال الله عز وجل فيها انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم خلاف او ينفوا من الارض. ده للتخيير ولا للتنويع؟ يعني ايه للتخيير؟ يعني الامام مخير يعمل فيهم اللي هو شايف انه مصلحه. القاضي يحكم عليهم باي حكم، ممكن يقتل اللي اخاف الطريق، وممكن يصلب اللي اخذ المال، وممكن يحبس فقط او ينفي من الارض من اخذ المال مثلا. الا انهم متفقين ان اللي بيقتل هيتحتم قتله، لكن بيقول دي للتخيير. الجمهور بقى بيقول لا، دي للتنويع. يعني ايه؟ ان يقتلوا اذا قتلوا، او يصلبوا هيتقتل ويتصلب اذا قتل واخذ المال، او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف اذا قتل اخذوا المال ولم يقتلوا، او ينفوا من الارض اذا اخافوا الطريق فقط ولسه ما خدوش، اتمسكوا قبل ما ايه؟ قبل ما ياخدوا فلوس. ذلك في خلل في النقل كما ذكرنا. اذا قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا، اذا اخذوا المال ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف. يعني بيزيدوا على السارق، السارق بيتقطع ايده بس، قطع الطريق ده اللي هو السرقه بالكراه ده، يتقطع ايده ورجله، ايده اليمين ورجله الشمال. واذا اخاف الطريق فقط نفوا من الارض حبسوا. هذا قول كثير من أهل العلم كالشافعي وأحمد، وهو قريب من قول أبي حنيفة. ومنهم من قال للإمام أن يجتهد فيهم فيقتل من رأى قتله مصلحة وإن كان لم يقتل، مثل أن يكون رئيسا مطاعا فيهم، ويقطع من رأى قطعه مصلحة. كما أن منهم من يرى أنهم إذا أخذوا المال وقتلوا من يرى قتلوا وقطعوا وصلبوا، والأول قول الأكثر. يعني في ناس بترى إن ممكن وهم أخذوا فلوس بس إنه يقتلهم، أو إذا أو إنه يقطع إيديهم وأرجلهم من خلاف، أو إنه هو يصلبهم. والأول اللي بيقول التنويع والتقسيم قول الأكثر. نشوف الجريمة اللي ارتكبوها، والشرع ما أدلته كلها مقتضية أن الجريمة أن العقوبة تشتد على من اشتدت جريمته، وليس أن الحاكم مخير بين أخف عقوبة وأشد عقوبة على أشد ذنب وأخف ذنب، كله زي يعني مردود للاجتهاد. لا، قواعد الشريعة تقتضي ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه من التقسيم والتنويع. فمن كان من المحاربين قتل فإنه يقتله الإمام حدا لا يجوز العفو عنه بحال، بإجماع العلماء. يعني مش هنقول لأهل القتيل دول عايزين قصاص ولا عايزين دية ولا تعفو، لا، الإمام هو الذي يتولى قتل قاطع الطريق حدا إذا كان قد قتل، ذكره ابن منذر. ولا يكون الإجماع ده بأنه بالإجماع يتحتم قتله، وليس أمره إلى أولياء، إلى ورثة المقتول. وقال إذا كان المحاربون الحرامية جماعة فالواحد منهم باشر القتل بنفسه والباقون له أعوان. ورد رد ده يعني مساعد أو نضرجي زي ما بيقولوا بيوصلهم. فقد قيل يقتل المباشر فقط، والجمهور على أن الجميع يقتلون. الشافعية بيقولوا المباشر طالما عرفناه اللي هو ما اللي مسك السلاح وقتل الراجل أو قتل من قتل، أما الآخرون فيعاقبون بالعقوبات الأخرى. الجمهور بيقولوا طالما قتلوا وهم بالسلاح يبقى كلهم قتلة. الجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوا مئة، وأن الردء والمباشر سواء، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين. والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين. قال ده كلام ابن تيمية. فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم، وهكذا المقتتلين على عصبية ودعوى جاهلية كقيس ويمن، قبائل يعني قيس ويمن ده ضد بعض، صحيح فلاحين مثلا، مصريين وليبيين مثلا، يعني اللي بيقاتل على عصبية جاهلية هو هما ظالمتان. الشرط المهم انهم عصبية جاهلية، ما اظنك انه لو واحد قومه مظلومين، لو قبلته مظلومة فوقف معهم ما يبقاش اسمه عصبية جاهلية. يقول كمان كهكذا المقتتلين على عصبية ودعوى جاهلية كقيس ويمن ونحوها، وهما ظالمان ظالمتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: ورسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. بيحتج بيه عشان يقول إيه؟ اللي شارك زي اللي قتل، زي بعض. وتضمن كل طائفة ما أتلفته للأخرى، مش هنسقط عنهم زي البغاء ما أتلفوه، لا، دول يتحملوا الإتلافات من نفس ومال، وإن لم يعرف عين القاتل. ضمن الجميع وإن لم يعرف عين القاتل، لأن الطائفة الواحدة الممتنع بعضها كالشخص الواحد في ذلك، وفي ذلك كالشخص الواحد، وفي ذلك قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتل. قال الشيخ خليل ابن إسحاق في مختصره: المحارب قاطع الطريق لمنع سلوك. منع سلوك يعني اللي بيحط حواجز محدش يعدي إلا لما احنا نأذن له. ده طبعا بيعملوا كده ليه؟ علشان يا إما يقتلوا اللي عايزين يقتلوه، يا إما ياخدوا مال من اللي عايزين ياخدوا منه مال. قال: لمنع سلوك أو آخذ مال مسلم أو غيره على وجه يتعذر معه الغوث. آخذ مال مسلم أو مثلا غيره، يعني مثلا معاهد ذمي، لو هم قطعوا يعني مجموعة قطاع طرق قطعوا الطريق على ناس نصارى، هيبقوا قطاع طرق. يقول: على وجه يتعذر معه الغوث. ده نقطة مهمة، ان هو محدش يعرف يغيثهم. وإن انفرد بمدينة، وإن كان منفردا ولو بمدينة، كمسك السيكران. السيكران بيديله مادة يسكره، يغمى عليه، يخطفوه وياخدوا فلوسه. فبيقولوا مسك السيكران ده، إن ده على وجه يتعذر معه الغوث. وبعدين هجموا على الراجل بالقوة أو على الوحدة أو على الطفل وغيبوه عن الوعي، ده بالقوة. يبقى هؤلاء قطع طرق. يقول: كمسك السيكران لذلك، ومخادع الصبي أو غيره ليأخذ ما معه. مخادع الصبي، يقول تعالى أجيب لك حاجة حلوة، عشان الصبي ده ما يعرفش، يروح جاي خطفه، لما ياخده يخلو بيه يقول له: طلع اللي معاك، او يقتله، او ياخد يطلب فدية. هو ساعة ما خده ازاي؟ بالمخادعة، بس خطفه وخلاه بعيد، ده قطع طرق. يقول: ومخادع صبي، مخادع الصبي او غيره ليأخذ ما معه، والداخل في ليل او نهار في زقاق او دار، قاتل ليأخذ المال، فيقاتل بعد المناشدة إن أمكن. يعني نناشده بالله، اتق الله، ده بقول إذا أمكن، وإلا فأحيانا لازم نلحقه على طول بضربة مثلا بسلاح، علشان احنا عارفين إنه لو قعدنا نوعظه هيقتلنا، يبقى لا نتركه. قال الدردير، الشرح الكبير على قوله: على وجه يتعذر معه الغوث. فإن كان من شأنه عدم تعذره فغير محارب بل غاصب. يعني في إمكانية أن يغيثه أحد الناس يبقى غاصب يعني بياخدها, بياخد المال بالعافيه بس وسط الناس من غير ما ان يكون في يعني من غير ما حد ما يكونش منفرد بعيد بحيث ان ما حدش يقدر يغيثه. يقول ولو سلطانا, بيقول ولو سلطانا يعني لو ان سلطان يعني حاكم بياخد اموال الناس بالعافيه بالسلاح بالقوه او بيقطع الطريق عليهم ليقتل من شاء منهم وبدون وجه حق لاخذ ما معهم او لاعتداء على نفوسهم يبقى قطع الطريق. فيشمل مساله سقي السيكران ومخادعه الصبي او غيره لياخذ ما معه. يقول وجبابره امراء مصر ونحوهم يسلبون اموال المسلمين ويمنعونهم ارزاقهم ويغيرون على بلادهم ولا تتيسر استغاثه منهم بعلماء ولا غيرهم. ده الدردير ده كان ايام المماليك والعثمانيين من حوالي 3 قرون تقريبا او قرنين من الزمان. فبيقول جبابره امراء مصر يروحوا جايين هاجمين على الناس, المماليك دول واخدين منهم الايه الفلوس, فبيقول دول قطاع طرق حكمهم قطاع طرق. قال الدسوقي في حاشيته وفي البدر القرافي ان من اخذ وظيفه احد لا جنحة فيه بتقرير سلطان فهو محارب. يعني أخذ وظيفة أحد زي مرتبه أو أخذه عافية بتقرير سلطان, يعني السلطان سايبه يعمل اللي يعمله, الحاكم وبيقول عليه سلطان أهو ولكن بيقول له اللي أنت هتعمله مش هقول لك أنت بتعمل إيه. أخذ فلوس الناس عافية وبالسلاح وبتقرير السلطان فهو محارب لأنه يتعذر معه الغوث ما دام معه تقرير السلطان. مين اللي هيغيثه وهو تبع الحكومة؟ كلام المالكية قوي جدا في هذا الباب, وان الناس اللي بتاخد الفلوس من الناس او تعتدي عليهم بالقتل دون وجه حق بايه حتى ولو هو بيقولوا في سلطان والسلطان ده عامل ايه سايبهم يعملوا اللي يعملوا يبقى قطع طرق. ثم ذكر ترددا في كون الذين يأخذون المكوس محاربين بمنزلة قطاع الطرق أو غاصبين. هو الراجح أنهم وإن كانوا من أشد الناس عذابا أن هم أصحاب المكوس اللي بيحطوا حواجز على الطرق عشان اللي يعدي يدفع بدون, مش زي على فكرة ليس من ضمنها مسألة أخذ رسوم على الطرق لأن الرسوم دي علشان يوفر الطريق بالإيه بالخدمة دي, هو كانش الطريق معمول كده فعطوه لحد يقولوا له انت ترصفه كويس وتوفر عليه خدمات واللي يعدي ياخد 5 جنيه تاخد منه 5 جنيه علشان يستعمل. ويقول لك طب انا مش عايز ادفع خلاص روح الطريق التاني. دي ليست مثل المكوس, دي معناها ناس واقفة ما بتعملش حاجة خالص تاخد فلوس على الناس عشان يخلوهم يعدوا بس, لا وفروا لهم طرق ولا وفروا لهم خدمات ولا حراسة مثلا على سبيل المثال. يعني البلاد اللي بتتحول لفوضى بعض الناس بيسأل ويقول الناس دلوقتي في مجموعات مسلحة بتيجي على الطرق وتوقف الناس وعشان يعدوهم ياخدوا فلوس. فالبعض بيقول لا احنا اذا كنا هنحرسهم ناخد فلوس, وده الكلام الصح اذا كانوا هيحرسوهم لغاية ما يعدوا الى الاماكن التي يريدون ويمنعوا الاعتداء عليهم لان الناس الدنيا فوضى واي واحد معاه سلاح يعتدي على اللي معهوش سلاح وياخد فلوسه وياخد تجارته ونحو ذلك. اذا ما كانش بيقدم له حاجه يبقى قطع الطريق, يبقى صاحب مكس على حسب الحال بقى ان هو بيقطع الطريق بالسلاح ولا واقف كده وخلاص. لكن لو بيعمل لو بيرفع السلاح يبقى صاحب يبقى قطع الطريق. قال شيخ الاسلام ابن تيميه فاما اذا طلبهم السلطان او نوابه لإقامة الحد عليهم بلا عدوان يعني هيقيم عليهم الحدود الشرعية فامتنعوا عليه, امتنعوا قالوا لا السلطان ملوش دعوة بينا الحاكم احنا هنحاربه, فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء حتى يقدر عليهم كلهم, ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضي إلى قتلهم جميعا قتلوا، لأن ممكن يكون عندهم قوة جامدة بتخلي ما يعرفش يمسكوهم واحد واحد، كل ما يمسكوا واحد يضربوا نار، يبقى خلاص يحاربهم كلهم حتى ولو قتلوا جميعا، حتى لو كانوا هم ما حاربوش ما قتلوش، لأن احنا قلنا يتحتم قتلهم إذا قتلوا. طب هم قطعوا الطريق عشان فلوس بس، طب جم علشان الحاكم يمسكهم عشان يقيم عليهم الحد بتاع قطع أيديهم وارجلهم من خلاف، حربوا الحاكم، يبقى المسلمين كلهم يحاربوهم حتى ولو قتلوا عن جميعهم. يقول وإن أفضى إلى ذلك سواء إلى قتلهم جميعا قتلوا، وإن أفضى إلى ذلك سواء كانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا، ويقتلون في القتال كيفما أمكن، ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم، فهذا قتال وذاك إقامة حد، وقتال هؤلاء أوكد من قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام. هو ابن تيمية ساعات زي ما النقل اللي فات بتاع الزاد المستقنع يرجح قتال الطوائف الممتنعة ويقول أولى من المحاربين، وهنا بيقول إن قتال العصابات قطاع الطرق دول أولى من قتال الشرائع الممتنعة، فإن هؤلاء تحزبوا لفساد النفوس والأموال وإهلاك الحرث والنسل، ليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك. الطائف الممتنعة بتقيم إيه؟ ملك، لكن قتالهم ليس كقتال الكفار إذا لم يكونوا كفارا، ولا تؤخذ أموالهم إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق، فإن عليهم ضمانها، يعني قطاع الطرق دول لما يتمسكوا يتشاف هم أفسدوا على المسلمين قد إيه من الأموال على بعضهم كده، وكلهم تتخذ من أموالهم تعويضات بقدر ما ظلموا المسلمين أو غير المسلمين، فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا، وإن لم نعلم عين الآخذ، وإذا جرح الرجل منهم جرحا مثخنا لم يجهز عليه حتى يموت إلا أن يكون وجب عليه القتل، وإذا هرب وكفانا شره لم نتبعه إلا أن يكون عليه حد أو نخاف عاقبته، ومن أسر منهم أقيم عليه الحد الذي يقام على غيره. ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم وتخميسها قطع الطرق، وأكثرهم يأبون ذلك. أكثر الفقهاء يقول لا، هناخد من فلوس قطع الطرق قد اللي أفسدوه فقط، فأما إذا تحيزوا إلى مملكة طائفة خارجة عن شريعة الإسلام وأعانوهم على قتل المسلمين، ده يقصد تتار في الزمن ده زمنه، قوتلوا كقتالهم. يعني عصابة قطعت الطريق وبعد اعتدت على النفوس والأموال وبعدين لحقت بالتتار، والتتار أي حد يجي لهم يحارب معاهم وتفضل خش، هؤلاء يقاتلون كقتال الطائفة الممتنعة. انتهى هذا البحث، الحمد لله تبارك وتعالى.